بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أحكام الديون، فذكر في الباب الذي سبقه أحكام القرض، والقرض نوع من أنواع الديون، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى المسائل التابعة لهذا الدين. فقال رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالدين. فالقرض إذا حصل الدين، فناسب أن يذكر ما الذي يتبع القرض من أحكام. تفضل يا شيخ. من لزمه دين مؤجل ثم لم يطالب به قبل أجله. يقول رحمه الله تعالى: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. الآن لو أن شخصا استدان من شخص 10,000 ريال وقال: أسددها لك في رمضان. الآن هذا أجل بينه وبين المقرض أو بين الدائن والمدين، الأجل هو في رمضان. لا يحق لمن أعطى لصاحب الدين، لا يحق أن يطالب المديون بهذا الدين قبل حلول الأجل. صدر المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة لأنها هي صلب هذا الباب، أن الإنسان لا يطالب بالدين إلا إذا حل عليه. فقال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، لأنه مؤجل وهو كالشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. لأننا لو فتحنا هذا الباب، كل من أعطى شخصا مال يأتيه قبل الأجل ويقول له: أعطني وإلا قاضيتك. إذا ما فائدة الأجل؟ واضح مشايخ؟ طيب تفضل. ولم يؤجر عليه من أجله. طيب، إذا أراد التعجيل هل يجوز أن يعجل؟ هذه صورة مثلا له 10,000، فقال: يا فلان الأجل في رمضان، لكن أريدك أن تعجلني. فيقول له المديون، يخاطب صاحب الدين، يقول له: ضع وتعجل. هذا أفتى به ابن عباس، وأصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع اليهود عندما قال: ضعوا وتعجلوا. يعني يقول له الآن المديون يخاطب من؟ يخاطب صاحب الدين، يقول له: أنت دينك 10,000، إذن أنا الآن أعطيك إياه في غير موعده، أخصم مثلا 2,000 ريال. يتفقان على هذا، جائز، ما في بأس أنه يسقط شيئا من دينه. تفضل. ولم يحجر عليه من أجله. ولم يحجر عليه، المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا الحجر وسيذكره لاحقا. لم يحجر عليه، ما معنى الحجر؟ الحجر هو المنع، وهو منع تصرف أو نفوذ تصرف في المال. وهذا الحجر له شروط سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى أو ستذكر. منها أول أن يكون الدين أكثر من رأس المال، وأن يطالب به الغرماء، وأن يحل الأجل. هنا إذا وجدت هذه الشروط حجر القاضي على المديون. طيب، قال: ولم يحجر عليه من أجله. لماذا أدخل المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة هنا عندما ذكر الأجل؟ يعني لو أن شخصا مثلا نقول أحمد وصالح، أحمد له دين على صالح، والدين هذا في رمضان، ثم جاءه قبل مثلا في شعبان، وذهب إلى القاضي وقال: أيها القاضي، أنا أريدك أن تحجر على فلان حتى لا يضيع مالي، لأن أنا أرى فلان هذا يتصرف بالمال، ربما يأتي رمضان ولا أجد حقي. القاضي يسأله: متى أجلك؟ قال: أجلي في رمضان. إذا لا حجر، لأن من شروط الحجر أن يكون الدين أكثر من رأس المال، وأن يحل الأجل، وأن يطالب به الغرماء. طيب، هنا الدين أكثر من رأس المال وطالب به الغرماء، لكنه لم يحل الأجل. واضح هذا معنى قول المصنف ولم يحجر عليه من أجله، لأن المطالبة لا تصح إلا بعد حلول الأجل. فإذا لم تصح المطالبة حرم أن يطالبه به إلزاما. لكن لو عرض عليه قال يا فلان أنا حقيقة أخشى أن المال يضيق فأتمنى أنك تعطيني إياه معجلا، فوافق ذلك الشخص لا بأس إذا كان بالتراضي. وهذا من الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس، أنه يأتي إلى المديون فيطالبه بحقه قبل حلول الأجل، وهذا لا شك أن فيه تعنت وفيه إرهاق، والأجل ما جعل إلا من أجل يعني تجاوز هذه الأمور. تفضل. الشيء ولم يحل بفلسه ولا وقته. ما معنى لم يحل؟ أو ما هو الذي يحل؟ ما هي مشاكل الدين؟ قال ولم يحل بفلسه. فلس من؟ طيب أنا أعرف أن هناك أحيانا بعض العبارات قد تشكل على طلاب العلم، الدائن والمدين، تعرفون من هو الدائن والمدين؟ قد تشكل عليه. حتى نسهل عليكم نقول صاحب الدين والمديون. أوضح هكذا العبارة، صاحب الدين هو الذي أعطى المال والمديون هو الذي عليه المال. طيب عشان نمشي على هذا، قال ولم يحل الدين بفلسه أي بفلس المديون. رجل مثل ما ذكرنا أحمد وصالح، أحمد له على صالح 10,000 ريال، هذا الدين في رمضان. في شعبان أعلن القاضي أن هذا الرجل مفلس في شعبان. طيب لما سمع أن هذا الرجل مفلس قال وأنا أريد حقي أيضا، دخل مع الغرماء أو لا يدخل؟ لا يدخل. لماذا؟ لأن دينه لم يحل أجله. طيب هنا قال ولم يحل بفلسه، يعني معنى ذلك أنه لا يحل له المطالبة بدينه. والفلس ليس يعني تعجيل للأجل، ليس له علاقة. واضح المشايخ؟ أكمل. إذا وثقه الورثة برفعه. لحظة، ولم يحل بفلسه ولا بموته، بمعنى أن هذا المديون لو أنه مات هل ديونه تحل بموته أو تبقى على أجلها ووقتها؟ وجهان عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. من العلماء من قال أن الديون تحل بموت الشخص، بمعنى أن الشخص هذا لو مات وعليه ديون مات في رمضان، والديون متى يحل أجلها؟ نقول في الحج. نقول لا، بمجرد هذا القول يقول بمجرد موته أصبحت ديونه حالة عليه، لا بد أن تسدد. لماذا؟ وهذا القول قوي، القول قوي، وسبب قوته أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن مرهونة بدينه. فمن أجل أن نعجل حتى لا يبقى رهينا لهذا الدين نعجل بسداد دينه. القول والدليل الآخر حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، عندما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل عليه دين فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. والسبب ماذا؟ امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن هذا بسبب كونه مدينا مديونا. معلش. طيب، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، يعني أنا أتحمل هذا. فمرت الأيام فكان النبي يلقى أبا قتادة فيقول له أديت؟ فقل لا بعد يا رسول الله. وهكذا يكرر السؤال حتى جاء يوم من الأيام فقال نعم أديت يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته. فهذا يدل على خطورة تعطيل أو عدم سداد الدين. لذلك نص العلماء على في هذا القول على أن الديون تحل بموته. القول الآخر قالوا لا، أن الدين يبقى على أجله، ولكن من حق صاحب الدين أن يوثق دينه بأن يطلب مثلا رهنا أو كفيلا يضمن هذا الدين. فيأتي عند الورثة فيقول للورثة أعطوني ديني، قالوا لا ما نعطيك دينك، وإنما تنتظر إلى الأجل الذي بينك وبين مورثنا. قال طب أريد ضمان، قال خذ هذا الرهن، أو فلان يكفل لك الدين. هذه المسألة التي ذكرها قال لا يحل. طبعا المصنف رحمه الله تعالى اختار أنه أن الدين لا يحل بموت المدين. هل هكذا مطلقا أو ذكر قيد. اقرأ يا شيخ. ولم يحل بفرسه ولا معتق إذا وثقه الوارث برهن أو كفيل. برهن أو كفيل أو كفيل. طبعا الرهن والكفيل سيأتينا إن شاء الله تعالى، هذا استيثاق، لأن الرهن ما هو توثيق الدين بالعين، من عين يمكن استيفاء الحق منها، إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. أيوة. وإن أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه. إذا كان السفر أو الغزو قبل موعد السداد فلغريمه منعه، أما إذا كان بعده فليس له المنع لأنه سيسدد. طيب واضح المسألة يا مشايخ؟ نأخذها في السفر الآن. إذا كان السفر يتجاوز مدة الدين، فلو كان الدين مثلا يحل بعد شهر وهو مسافر لمدة شهرين، فهنا قطعا أن الدين سيحل والرجل الآخر غير موجود، فربما يهلك ولا يعود، فيكون فيه ضياع الحق هذا صاحب المال، فله حق أن يمنع. طبعا من الذي يمنع؟ يذهب إلى القاضي، والقاضي هو الذي يمنع سفره. طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثال السفر ومثال الغزو التطوع. فلو كان الجهاد واجبا، متى يكون الجهاد واجبا؟ إذا التقى الصفان، أو إذا استنفر الإمام، أو كان جهاد الدفع، بمعنى جاء العدو ودخل البلد، هنا أصبح جهادا واجبا، فهذا لا يدخل في مسألتنا، ليس لغريمه منعه. أيوة. إلا أن يوثقه بذلك بيش؟ الرهن والكفيل. نعم. إذا هذه المسألة ترجع للاستيثاق لصاحب المال. أيوة. وإن كان حالاً على المحسن وجب الإنذار. المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك الآن حالتين، الحالة الأولى حالة المعسر، والحالة الثانية حالة الموسر. فقال وإن كان حالاً، ما معنى حالا؟ أي إن كان الدين حالا قد جاء وقته، الآن وقت السداد، على معسر. هذا الرجل الآن الذي حل عليه الدين ننظر فيه، إما أن يكون معسرا وإما أن يكون قادرا. إن كان معسرا فينظر، بمعنى أنه يمهل، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. وإن كان موسرا قادرا على السداد فإنه يجبر على السداد، وإذا لم يسدد فإنه آثم، وسيأتي التفصيل إذا لم يسدد ماذا أو بماذا كيف نتعامل معه. طيب نأخذ الحالة الأولى اللي هي حالة الإعسار. قال وإن كان الدين حالا على معسر. لو تكتب عندك هذا الضابط، المعسر هو الذي يخرج منه أكثر مما يدخل عليه، الذي يخرج منه أكثر مما يدخل عليه، يعني الالتزامات أكثر من الدخل. دخله نقول 5000، لكن الالتزامات التي عليه 7000 مثلا، فهذا معسر. واضح مشايخ؟ طيب قال وإن كان حالا أي الدين على معسر وجب إنظاره. لو تكتب قاعدة عندك، من ثبت إعساره وجب إنظاره، يعني إمهاله. كمل يا شيخ. وإن دعا الإعسار خلف وخلي سبيله. نعم. طيب الآن جئنا عند هذا صالح الذي عليه الدين، وقلنا يا صالح سدد الذي عليك. قال أنا رجل معسر. طيب الآن الأصل أنه لا يطالب بالبينة في هذه الحالة، إذا ادعى الإعسار أنه يحلف ويحلف بالله أنه معسر، فإن حلف بالله خلي سبيله، بمعنى أنه لا يحبس ولا يطالب صاحب الدين بحبسه. قال خلي سبيله إذا حلف، لأنه لابد من الحلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أناس، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ولكن البينة على من، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذن هنا يحلف. أكمل. إلا أن يعرف له ما يعرف، إلا أن يعرف له ما قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا بمين. طيب الآن هذا الرجل المعسر الذي ادعى الإعسار، نحن نعرف أن هذا الرجل الذي ادعى الإعسار ليس له أموال وحاله فقير، نعرف حاله كاملا، وقال أنا معسر وحلف بالله أنه معسر، فهذا يخلى سبيله. لكن الرجل نعلم أن عنده مثلا عمائر وسيارات وأراضي، ثم جاء فجأة وقال أنا معسر وأنا أحلف بالله أني معسر، فهنا نقول لو أن هذا الموطن لا يقبل فيه الحلف، فلا بد فيه من البينة، لا بد فيه من البينة، غير ذلك لا يقبل. لماذا؟ هذا يسمى يعني عند العلماء خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. فنحن نعلم أن لديه أموال، فهو الآن يدعي الإعسار خلاف ظاهر حاله، فلا يقبل قوله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة أنه قال عليه الصلاة والسلام في الذين يجوز لهم سؤال الناس، وأن يشهد ثلاثة من ذوي الحجى أن هذا الرجل أصابت ماله جائحة، فهؤلاء الثلاثة إذا شهدوا أن فلان ليس لديه مال فهذه بينة يعمل بها. طيب قال أكمل الشيخ. طيب كيف يعرف الإعسار؟ الإعسار كيف يعرف عموما؟ يعني الإعسار يعرف بثلاث طرق. الطريقة الأولى البينة، أن يشهد شهود مثل حديث قبيصة. الطريقة الثانية الحلف مثل ما ذكرنا. الطريقة الثالثة أن يشهد أو يقر صاحب الدين على المدين. وضح الصورة الثالثة؟ من الذي يقر؟ كيف؟ الآن هذا صاحب الدين يأتي عند القاضي فيقول يا قاضي أنا أطالب صالح بأن يعطيني مالي. القاضي يسأله يقول صالح يا أحمد أنت صاحب الدين، هل تعرف أنه صالح هذا فقير وما عنده شيء؟ قال نعم أنا أقر أنه فقير ولا. إذن هو أقر، فهذا أثبت الإعسار عليه، هو صاحب الحق وأقر أيضا بأن الذي عليه الحق لا مال لديه، فبذلك ثبت الإعسار. تفضل. إيش؟ وإن كان موسرا به لزمه وباءه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. طيب حتى يوفيه. فإن أبى حبس حتى يوفيه. نعم. فإن كان ماله لحظة. قال وإن كان موسرا، هذه الحالة. الآن الحالة الثانية، انتهينا من الحالة الأولى حالة الإعسار، نأتي الآن إلى حالة رجل موسر يطالب بالدين، فهنا نمشي معه بالترتيب. نقول له يا فلان أنت موسر يجب عليك السداد، وإن لم تسدد فإنك آثم. قال أنا ما عندي مشكلة، أستغفر الله وأتوب إليه. هل نتركه على ذلك؟ لا. قال وإن كان موسرا به أي بالمال وهذا الدين لزمه وفاؤه، فإن أبى قال حبس حتى يوفيه. صاحب الأموال يأتي القاضي ويحبسه ويقول له لن نخرجك من هذا السجن حتى سدد الذي عليه. قال أنا ما عندي مشكلة أبقى في السجن إلى أن يشاء الله. بعض قد يقول هكذا، هل القاضي يتركه؟ لا. القاضي هنا يتصرف في مال هذا الموسر ويبيعه ويقسم ماله على الغرماء. هنا يتدخل السلطان ببيع تلك الأملاك ويقسمها. دليل ذلك رجل في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقال له الأسيفع، يقول ألا أن يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه أن يقال السابق الحاج فدان معرضا، فمن له مال فليحضر، فإن بايعوا ماله وقاسموه على غرمائه. ما معنى هذا الأثر؟ هذا رجل من الشباب يحب يعني أن يذكر اسمه بين الناس، فكان الحجيج، كيف الحجيج عندما كانوا يأتون إلى مكة كان هناك يجلسون مجموعة من الشباب مثلا، فإذا وجدوا وفود الحجيج يخرج منهم واحد ويأتي إلى أهل مكة ويبشرهم بأن الحجيج قد قدموا، فكان هو يتسابقون من الذي يبشر أهل مكة. فهذا هذا الأسيفع هذا الرجل كان يشتري من الدواب النوق السريعة، فيضيع ماله في هذه النوق من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذ الخبر ويأتي إلى أهل مكة يبلغه، ما عنده شغلة يعني، هذه شغلة، هذا السفه، هذا هو السفه. فقال رضي من دينه أن يقال سابق الحاج، يعني هو يريد أن هذا اللقب. فالدانة معرضان، فالدانة يعني أخذ يستدين. قال فمن له مال فليحضر، فإنا بايعوا ماله وقاسموا على غرمائه. واضح مشايخ؟ طيب، هذا إذن تصرف السلطان في مال السفيه والموسر. تفضل يا شيخ. فإن كان ماله لا يفي به فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته. إن كان ماله لا يفي بدينه كله، مثل ما ذكرنا أن يكون الدين أكثر من رأس المال. صورة المسألة مثلا، رجل عنده عليه ديون 10 مليون ريال، الدين 10 مليون ريال، وعنده عمارة 8 مليون ريال. الآن حل الدين، حل الأجل، فهنا يأتي الغرماء إلى القاضي فيقولون أيها القاضي قد حل الأجل والدين أكثر من رأس المال، ونحن نطالب أن تحجر عليه. لماذا يحجر عليه القاضي؟ حتى يستدركوا هذه الثمانية بدل أن تضيع. واضح مشايخ؟ هذه فائدة الحجر، حتى لا يتصرف في هذا الباقي، فبدل ما يكون الضياع على أصحاب المال كثير يكون شيء يسير، فهنا يطالبون بالحجر. وضحت المسألة يا أخوان؟ هو أهم شيء هم يخافون على مالهم لا يضيع، فيطالبون القاضي أنه لا يتصرف، فيأتي القاضي فيحجر على هذا فيمنعه من التصرف في ماله. وأثر عن ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه يمنع من التعامل معه، وهنا أي تصرف هذا محجور عليه، فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا أي شيء، حتى الإقرار لا يقبل منه. سنذكر على ذلك أمثلة. فهذا معنى الحجر، وهو أن يمنع من التصرف في ماله. والحجر مثل ما ذكر الفقهاء يكون على صورتين، إما أن يكون لحظ الإنسان نفسه، أو الحجر على اليتيم والمجنون والسفيه، وإما أن يكون الحجر على لغيره، وهو الحجر على المفلس. طيب أقرأ يا شيخ. فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه. طيب هنا بعض نذكر من باب الفائدة، ما هو دليل الحجر؟ دليل الحجر قوله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والمفلس فيه نوع من السفه، طيب، وعدم إحسان التصرف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في أثر وحسنه بعضهم. وأقوى من ذلك، أقوى الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ما متاعه أو ماله عند رجل بعينه قد أفلس فهو أحق به، وإلا فهو أسوة الغرماء. تفضل يا شيخ. قال لزمه إجابتهم، أي القاضي يلزمه أن يجيب من الغرماء. فإذا حجر عليه لم يجد تصرفه بماله ولم يقبل إقراره ولم يقبل إقراره عليه. ما معنى يا إخوان هذه الجملة؟ الآن الرجل هذا المفلس عنده عمارة مثلا نقول هذه بثمانية مليون ريال، والذي طالبه الغرماء من؟ أحمد وصالح، نطالبك يا فلان تعطينا 10 مليون ريال. طيب هو الآن يريد أن يفر من أحمد وصالح، والقاضي حجر عليه فقال لا، أصلا هذه العمارة ليست ملك، إنما هي ملك خالد، فهنا ضيع حقوق من؟ أحمد وصالح اللي هم أصحاب الدين. إقراره في هذه الآن في هذا الحالة لا يقبله القاضي، واضح؟ إذا قال لا يقبل، لأنه حتى لا يفوت حقوق أصحاب الدين. واضح مشايخ؟ أي بس ما يقبل، ما يقبل في هذه الحالة ما يقبل. نعم، أي إقرار يقره الآن صورة ثانية من الإقرار، صورة ثانية من الإقرار. قال القاضي نحن نحجر عليك لأن أحمد وصالح، أحمد يطالبك بخمسة مليون وصالح يطالبك بخمسة مليون. قال لا يا قاضي، أيضا كذلك هناك خالد يطالبني بخمسة مليون، وعلي يطالبني بخمسة مليون، وسعيد يطالبني بخمسة مليون، أنا أقر بأن لهم. طيب الآن هو يقر بكم؟ بخمسة وعشرين. ماذا يستفيد؟ يستفيد أنه عندما القاضي يقسم الأموال سيقسمها على كم؟ على خمسة، وهو قد يكون قد اتفق مع الثلاثة. واضح المشايخ؟ واضح ألا؟ فهنا القاضي لا يقبل إقراره حتى هذا، هذا من الحيل، ولذلك لا يقبل إقراره في هذه الصورة. طيب تفضل يا شيخ. ويتولى الحاكم قضاء دين فيبدأ بمن له أرش جناية بالبطيء. ألقى الحاكم يتولى قضاء الدين مثل ما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما قال فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه. إذن الحاكم هو الذي أو من ينوبه كالقضاة. فيبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجامع. طيب الآن هذا الرجل محجور عليه وعنده مال، هناك سداد الديون في أشياء معينة قبل أن نسدد للغرماء أموالهم. أول شيء أرش الجناية إن كان عنده رقيق قد جنى، ثم بعد ذلك الأشياء المرهونة عنده، ثم بعد ذلك من وجد متاعه بعينه. إن فضل من بعد هذه ثلاثة أشياء المال يقسم على الغرماء. خلينا نأخذها بالتفصيل حتى تتضح. رجل قلنا خلاص مثلا مطالب بعشرة مليون ريال، طيب وهذا الشخص عنده عبد، هذا العبد يسوى مئة ألف ريال. طيب هل نبيع هذا العبد ونأخذ المئة ونعطيها للغرماء؟ لا، أول شيء نبحث هل هذا العبد قد جنى على غيره أو لا. نفترض أن هذا العبد جاء وكسر سيارة أو أتلف شيئا، جاء المجني عليه وقال أيها القاضي قبل أن تقسم المال على أصحاب الحق أصحاب الدين أنا أطالب بشيء، أطالب بهذا العبد قبل أن تبيعوه هو جنى علي. طيب القاضي يسأل أنت أيها العبد ماذا أتلفت؟ قال أتلفت سيارة وقيمة التلف خمسين ألف ريال. إذن يباع العبد وبمئة ألف وخمسين ألف تعطى أولا قبل أصحاب الدين، تعطى لهذا المجني عليه، وخمسين الباقية للغرماء. واضح؟ طيب هذه إذا كانت الجناية أقل من قيمة العبد. لو كانت الجناية أكثر من قيمة العبد، العبد قيمته مئة ألف وحرق بيتا قيمته مليون ريال، وجاء صاحب البيت وقال أنا أريد حقي، السيد اللي هو صاحب العبد قال والله أنا ماني مكلف بجناية العبد، العبد هو الذي جنى، لكن غاية ما عندي أني أعطيك العبد برأسي خذه كله. خلاص أنا السيد لا يتحمل جناية العبد إلا إذا فعلها تطوعا، قال أنا أتحمل، لكنه ليس ملزما شرعا. لذلك قال ماذا؟ قال ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه. ماذا يدفع له؟ قال أقل الأمرين، إما الأرش أو قيمة الجاني، يعني أقصى سقف يدفعه السيد وهو قيمة العبد، أو يعطيه رأس العبد كاملا. طيب تفضل يا شيخ. ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. طيب هنا الرهن هذا المحجور عليه، عليه رهن، أو عفوا هذا المحجور عليه له رهن، عنده رهن، عفوا هو جعل رهن عند غيره، المديون جعل له رهن عند غيره. طيب هذا الغير يطالب هذا المديون بمال، هل يبيع الرهن أو لا يبيعه؟ واضح إخوان؟ الآن هو يريد استيفاء الحق حقه، وعنده رهن، وهذا الرهن ملك المديون، فهنا يبيعه. فإن كان الرهن أقل، أو عفوا إن كان الرهن أكثر من الدين، خلينا نذكره بأمثلة حتى تتضح. الآن المديون قلنا من هو؟ صالح، عليه دين 100,000، وأحمد أخذ رهنا من صالح مثلا سيارة، طيب، من أجل أن يضمن حقه عند صالح. لما حصل الحجر، حصلت هذه الأمور، جاء أحمد وقال يا صالح أعطني 100,000 وإلا سأبيع السيارة. طبعا هو لن يخاطب صالح، لماذا؟ لأن القاضي هو الذي يتولى الآن الأمور، فبدأ بأرش الجناية حق العبد، ثم ذاك ينتقل إلى ينظر ما هي الرهونات الموجودة. وجدنا أن الرهن، حتى يستوفي أحمد حقه، أن الرهن قيمته مثلا 200,000، فهنا يباع الرهن ويأخذ 100,000، وال100,000 الباقية ترد على الغرماء. هذا إذا كان الرهن أكثر من قيمة الدين. طيب إن كان الدين أكثر من قيمة الرهن، السيارة قيمته 50,000 والدين كم؟ 100,000. طيب هذا أحمد المسكين إيش يفعل؟ قال يأخذ 50,000، اللي هي يأخذ الرهن بكامله اللي هي يساوي قيمة 50,000، والباقي قال مثل ومثل بقية الغرماء. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. وله أسوة الغرماء في بقية دينه. نعم، يعني مثل ومثل بقية الغرماء شركاء معهم. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعده، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. طيب، هذه الآن الحالة الثالثة قبل أن يقسم المال على الغرماء، وهي من وجد متاعه عند رجل قد أفلس بعينه فهو أحق به. صورة ذلك رجل له أعطى فلان شيء معين، دين معين، أعطاه ناقة مثلا، أعطاه إياه دينا، ثم لما حصلت هذه القضية عليه وحجر، فقال أنا لا أدخل مع الشركاء، أنا لا أدخل مع الشركاء. لماذا لا تدخل؟ قال لأن الناقة كما هي التي أعطيتها إياه مثلا أمس موجودة عنده، فأنا أخرج من هذه النزاعات ولا أدخل ضمن الشركاء والغرماء. هل يقبل كلامه أو لا؟ هنا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مع الغرماء، وإنما إذا وجد متاعه بعينه. انظر إلى الشرط، النبي قال من وجد متاعه بعينه دون زيادة أو نقصان، ولم يتلف بعضه، ولم يسدد بعضه مثلا. صورة ذلك شخص أعطاه ناقة، ذاك الشخص قال أنا سأعطيك قيمتها، ولم يعطه قيمتها، هنا من حقه أن يأخذ هذه الناقة؟ هاي مشايخ، من حقه؟ طيب لو قال له أنا أعطيك كل شهر 1,000 ريال لمدة 5 أشهر، أعطاه الشهر الأول 1,000 ريال، ثم بعد ذلك جاء الحجر على هذا الرجل، فقال أيها القاضي ناقتي كما هي فأريدها لأنها موجودة بعينها، فالقاضي يسأله هل سددك شيء؟ قال نعم. قال إذن أنت من الغرماء، مثلك مثل الغرماء. واضح المشايخ؟ قال لم يتلف بعضه، فإن تلف بعضه، فإن تلف بعضه ها؟ فهو أسوة الغرماء، إن تلف بعضه فهو أسوة الغرماء، أو زاد زيادة متصلة، زيادة متصلة أو تغير مثلا شكله، اشترى أو عفوا دابة جعلها عنده، اشترى دابة هذا المديون اشترى من ذلك دابة ولم يعطيه ماله، ثم هذه الدابة كانت هزيلة فصارت سمينة، فجاء هذا صاحب المال فقال فلان لم يعطيني مالي، أنا أطالب ب5000 مثلا لهذه الدابة الهزيلة ولم يعطيني إياها، خلاص أنا أريدها. نقول لا، هو صحيح ما أعطاك مالك ولا شيئا منه، لكنها زادت تغيرت فلم تصبح بعينها وإنما زادت زيادة. سيارة مثلا اشترى منه سيارة ولم يعطيه مالا، السيارة قام هذا الشخص المديون قبل أن يكون مديونا ضبط السيارة، لمعها، ضربها بويا، غير فيها، ثم قال صاحب السيارة قال أنا أريدها. نقول له لا، لماذا؟ لأنها تغيرت صفتها. تفضل يا شيخ. ويقسم الباقي بين الورثاء على قدر ديونهم. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، يعني لو كان هناك 3 غرماء لكل واحد 10,000 ريال، هذا كل واحد من هؤلاء 3 يطالب المديون ب10,000، والمديون قال أنا رأس مالي الآن 18 مثلا، 18 الدين أكثر من رأس المال، فكم يأخذ كل واحد؟ 3. إذا كانت الديون الأصلية متساوية 10 10 10 وهناك 18، إذن يقسم الثلث فيأخذون 6 6 6. لكن لو كانت مختلفة مثلا، ها؟ عليه دين مثلا 10,000 على شخص لشخصين، واحد 6,000 والثاني 4,000، والموجود عنده 5,000. لحظة، والموجود عنده 5,000، أنت لابد أن تعرف المسألة. كم عليك يا فلان؟ قال أنا علي 10,000، أحمد له 6 وصالح له 4. طب أنت الآن كم عندك رأس مالك الآن؟ قال عندي 5,000. كيف تقسموها؟ ها؟ كيف جعلتها 3 و2؟ كيف تحسبها؟ تقول إنه رأس الديون كم؟ 10,000، والموجود عنده كم؟ 5، إذن النصف. فإذن كل واحد من أصحاب الدين يأخذ نصف ما له، نصف ما له. كم له؟ 6,000 فيأخذ 3، والثاني له 4 فيأخذ. والله مش عارف أكمل. وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مدته من ماله إلى أن يقسم، يعني مدة الحجر لا يترك جائع هذا المفلس، يعني لا نجرده من جميع أمواله، لا يأكل ولا يلبس ولا يسكن، يعني نأخذ لباسه ونبيع اللباس، أو نأخذ مثلا أشياء ضرورية، بقية الطعام الذي عنده نجمعه ونبيعها، لا، هناك الأشياء الأساسية التي يقوم بها تقوم بها حياته تبقى للمفلس، وهذا معنى قوله وينفق، وينفق على المفلس وعلى من تلزمهم مؤنته، زوجته، أولاده، أبوه، أمه إن كانوا معه، من ماله، طيب، إلى أن يقسم. فضل. وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء. طيب لحظة، في مسألة هنا نسيت أن أذكرها، إحنا قلنا أنه إذا كانت بعينه المال، إذا وجده بعينه يأخذون، لو وجده بزيادة لا يأخذه. طيب لو وجده بنقص، جاء مثلا السيارة، أعطاه سيارة ولم يسدده شيئا منها، وهذه السيارة المديون صدم بها، تعطلت مكينتها إلى كذا، جاء هذا الشخص فقال أنا أريدها بحالتها إن شاء الله حتى ما تمشي، أنا أريدها، ها؟ لا يأخذها. لماذا؟ لأن النبي نص قال بعينه، فيكون هو والغرماء أسوة. صاحب السيارة هو هذا الكلام حتى وإن رضي، لأن الحديث ورد العين، نص النبي عليه الصلاة والسلام بالعين، وهنا لا العين من باب التعبد، لا، المسألة ليس فيها تعبد، الحق له هو أي نعم أصلا، لأن هذه المسألة مستثنى. الأصل الأصل أن كل المديونين يكونون سواء. لماذا فضلنا هذا، أو لماذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا إلا وجد متاعه بعينه؟ إذن هو مستثنى من الأصل، فلما كان مستثنى من الأصل يبقى على الشرط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب تفضل. وإن وجب له حق بشارك فهذا أن يحلف لم يكن للغرمان أن يحلف. أيوة، هذه المسألة ماذا؟ وإن وجب له، لمن؟ للمفلس، له حق بشاهد. الآن هذا الرجل عليه ديون قلنا كم؟ 10 مليون ريال، وعنده عمارة ب8 مليون ريال، لكن هؤلاء الغرماء يعلمون أن له حق، أن لهذا المفلس له حق عند غيره. طيب، هذا صالح الذي عليه الدين له عند خالد مثلا نقول 5 مليون ريال، هي لو جاءت 5 مليون انتهت القضية، صح؟ لكن صالح لا يريد أن يطالب خالد، قال وإن وجب له أي للمفلس حق بشاهد. ما معنى حق بشاهد؟ الآن الحقوق المالية تثبت بماذا؟ إما بشاهدين، أو بماذا؟ أو بشاهد ويمين، أو بشاهد ويمين. طيب، هذا صالح عنده شاهد، ويمكن أن يثبت الحق على خالد بهذا الشاهد واليمين التي يحلفها هو. قال فأبى أن يحلف. واضح؟ ما يريد أن يحلف، لأنه لو حلف مع وجود الشاهد ثبتت 5 مليون وسدد للناس ديونهم. قال فأبى أن يحلف، قال لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. لماذا؟ لأن اليمين عليه هو، ليست على للغرماء، يعني الغرماء لا يستفاد من يمينهم شيء. لو حلفوا أن لصالح مال عند غيره لا يقبل، لأن الحلف سيأتيكم إن شاء الله تعالى في باب القسامة، أن يحلف 50 رجلا، هذه لا حالة خاصة إن شاء الله تعالى سنفصلها. طيب، هل هنا نقول أبى أن يحلف هل له ذلك أو أن القاضي يلزمه؟ يعني الصحيح في هذه المسألة أن القاضي يلزمه. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتحصيل الديون واجب، فبالتالي يلزمه القاضي بالحلف، لأن وصول الحق يتوقف عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.